السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الأعراف. هذا الجزء من الآيات يعني النصف الثاني من سورة الأعراف بعدما جاء في النصف الأول يعني سورة الأعراف كده لما تحب تتخيلها تجد أن جزء كبير من السورة في الأول قصص الأمم المتتالية، أول قصة سيدنا آدم وقصة العداوة الأصيلة المستمرة بين آدم عليه السلام وبين إبليس عليه لعنة الله. وبدأت سورة الأعراف بهذه القصة وكيف يعني بدأت هذه العداوة واستمرت، ثم نداءات متتالية، أربع نداءات متتالية: يا بني آدم يا بني آدم، ثم بعد ذلك مقدمة قبل الدخول في تفاصيل الأقوام التي أضلها الشيطان، مقدمة قبل الدخول في تفاصيل الأقوام التي أضلها الشيطان. هذه المقدمة التي انتهت بقاعدة عامة: البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. في أرض طيبة بمجرد ما بينزل عليها آيات الله هذه الأرض بتنبت، يعني في قلب طيب بيحتاج إلى إشارات فقط، بيحتاج إلى تلميحات فقط فيؤمن مباشرة. وفي والذي خبث الأرض الخبيثة مهما رأت من آيات فستظل معرضة، مهما رأت من آيات فستظل معرضة. بعد ذلك جاءت القصص المتتالية: سورة نوح، بعد قصة نوح، بعد كده قصة هود عليه السلام، بعد كده قصة صالح، بعد كده قصة لوط، بعد كده قصة شعيب، خمس قصص متتالية. وبعدين فاصل قبل الدخول في قصة تفصيلية: قصة موسى عليه السلام مع فرعون ثم مع بني إسرائيل. ويكثر القرآن ويطيل دائما في ذكر بني إسرائيل وتفاصيل بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل لما جاءت في القرآن جاءت كأمة متكاملة مرت بمراحل الاستضعاف ثم مرحلة التمكين، فهي لنا فيها أسوة في مرحلة الاستضعاف كيف صبروا، ولنا فيها عبرة في مرحلة التمكين كيف حرفوا وبدلوا بعدما جاوز الله سبحانه وتعالى بهم البحر. نجد الإمام لما بدأ من قوله سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى، تجد أمر عجيب جدا. يعني شوف اللي عايزك تخيل بسرعة كده عشان ما طولش عليك، وعايزك تخيل كده الأحداث سريعا كده. سيدنا موسى راح لفرعون قال له أنا رسول، قال له إيه الدليل؟ هات آية. الكلام اللي بيقوله كلام وحي، كلام أنبياء، كلام رسل، هو مش جاي بيكلمه عن الدنيا وبيكلمه عن ربنا. قال له لا أنا مش مقتنع بالكلام، عايز أشوف آية. قال له طيب خلاص لو وريتك آية هتؤمن. قال له آه. قال له طيب، ورى له الآية العصا واليد. قال له لا دي مش آية. قال له مال ده إيه؟ قال له ده سحر. فرعون بيقول ده إيه؟ ده سحر. طيب فرعون برضو هيجيب دليل إن ده سحر. فرعون بيقول لموسى عليه السلام ده سحر، والدليل أنا هجيب لك الصحراء يأكدوا لك ويأكدوا للناس إن ده إيه؟ إن ده سحر. سيدنا موسى قال أمان، قبل التحدي. جمع كل السحار والسحرة كلهم، سحار في الشعراء وساحر عليم في الأعراف، جمع كله، أستاذ وأستاذ مساعد، جمع كل السحر. طيب مفيش مشكلة، حصل التحدي، انتصر موسى. ها فرعون يعني الكلام الأول كلام وحي، لا مش عاجبني. طب الآيات مش عاجباني. طب التحدي مع السحرة، قال لا ده انت اللي معلمهم السحر، يعني ما نعرفهم، انت اللي جايبهم، دول تبعك أصلا، دول شغالين عندك، لا انت اللي معلمهم السحر. طب هتعمل ايه؟ أقتلوا أبنائه، كلما يتزنق أقتلوا ايه؟ أبنائه ما يستحي نساءه. طيب يعني انت مش هتؤمن؟ لا خلاص ينزل العذاب الدنيوي. قال له بص، مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، لو عملت ايه مش هنقتنع. تمام، عايز اعرفك معنى والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ان كان المسلمين في مكة، سورة الأعراف مكية، كانوا مستضعفين، كان بعضهم متوقع، والمعنى ده جه في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف، كان بعضهم متوقع أن سبب عدم إيمان بعض المشركين هي عدم وجود الآيات البينات، فبس لو ربنا ينزل لنا آية بينة المشركين يؤمنوا على طول. لا، إعراض المعرض غالبا ليس بسبب عدم وجود الآيات، إعراض المعرض ليس بسبب غالبا بسبب عدم وجود الآيات. طيب نزل الرجز عليهم، نزل أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، قيل فيها معاني كثيرة مما قيل مفصلات بينها فواصل زمنية للاعتبار. يعني كان عايزك تخيل مشهد من أول لحظة ما جه سيدنا موسى قال أنا رسول، الكلام الواضح مش مقتنع به، الآية البينة مش مقتنع بيها، تحدي السحرة مش مقتنع بيه، الصبر على التعذيب مش مقتنع بيه، الرجز المتواصل المفصل بينه فواصل زمنية للاعتبار. كان ينزل الطوفان يقولوا خلاص يروحوا لسيدنا موسى لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، ادع ربنا يصرف عننا الطوفان، فيرفع موسى عليه السلام يده إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله فيصرف الله الطوفان فيعود إلى الكفر، فتأتي الآية التي تاليها متخيل والطوفان الجراد القمل الضفادع الدم، خلاص الناس دي ما فيش منها أمل. كمية الآيات البينات، لذلك هم قالوا قاعدة مهما تأتينا به من آية، المشكلة أحيانا مش عدم وضوح أو غالبا مش عدم وضوح الآيات، المشكلة في القلب الخبيث الذي لا يريد أن يخضع لله سبحانه وتعالى. مهما تأتينا به من آية اللي تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فخلاص ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. دول استحقوا العقوبة لدرجة أن حتى فرعون وهو واخد قومه بيجري بيطارد سيدنا موسى عليه السلام وينشق البحر، يعني بدل ما فرعون يتوب في هذه اللحظة رأى انشقاق البحر، لا سار بقومه. والعجيب بقى ان الجنود ساروا وراء، يعني شوف في ناس بتفضل مصدقة فرعون الى منتصف البحر، يعني هما العجيب. طب فرعون بيعمل كده بيحافظ على ملكه، طب الباقي في ناس فضلت مصدقة فرعون حتى خاض بهم الى منتصف البحر واضل فرعون قومه وما هذا. لذلك فرعون امتى قال امنت؟ هل لما سمع الكلام اللي فيه نور؟ لا. هل لما شاف الآية البينة العصا واليد؟ لا. هل لما شاف تحدي السحرة وانهزام السحرة؟ لا. هل لما نزل؟ هل لما رأى صبرهم على التعذيب؟ لا. هل لما الرجز الآيات المفصلات البينات؟ لا. امتى قال آمنت؟ لما مسه العذاب، هو لما أحس بالغرق وبدأ يموت خلاص قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل زي في سورة يونس وأنا من المسلمين. الآن قد عصيت. كمية الآيات اللي بنشوفها في حياتنا عشان ترجعنا لطريق ربنا كثيرة جدا، لكن المشكلة مش في كثرة الآيات اللي حوالينا، الآيات في كل مرة الشمس بتطلع وفي كل مرة بتغرب، كل نبتة بتطلع من الأرض، كل شهيق وزفير آيات الله سبحانه وتعالى محيطة بنا من كل جانب، لكن القضية إن الإنسان هو اللي بيعرض. ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى زي الآيات اللي هنسمعها: سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق. ففي لذلك ابن عيينة قال بيسقط هذه الآية على المسلمين: سأصرف عنهم فهم القرآن، إن المتكبر اللي رافض يخضع هذه الأرض الخبيثة لا تقبل فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا فهم كتابه والعمل به، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يبارك لنا في هذا الشهر، وأن يبلغنا ليلة القدر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.